كما منها. قال الله لإيلاف قريش: إيلافهم رحلة الشتاء والصيف. أراد المولى جل وعلا بذلك رحلتين كانتا لقريش، في الشتاء إلى اليمن وفي الصيف إلى الشام. ويقول المؤرخون إن هاشما جد النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي سن لقريش هاتين الرحلتين. قال قائلهم: عمرو الذي هشم الثريد لقومه قوم بمكة مستنين عجاف، سنت إليه الرحلتان كلاهما سفر الشتاء ورحلة الأصياف. وهذا من فضل الله جل وعلا عليهم، وازدادوا حرمة عند الناس بعد أن نجى الله بيته العتيق من أبرهة وأصحابه، فأضحت لهم حرمة في الناس، فكان الناس لا يتعرضون لهم، فيأتون الشام آمنين ويأتون اليمن آمنين. كما أن الله جعل لهم أن كثيرا من أهل اليمن يأتون إلى جدة والشعيبة، وهي موانئ ومدن على حاضر البحر، فيأتون بأرزاقهم، فلا تتكلف قريش أكثر من أن تقطع أميالا معدودة، فيصلون إلى الشاطئ وقد حضر إليه أهل اليمن وأهل الحبشة بأرزاقهم، فتحتمل منهم قريش ما تتزود به العام كله، وكل ذلك من فضل الله جل وعلا عليهم. فلما ذكرهم جل وعلا بهذه النعمة قال لهم: فليعبدوا رب هذا البيت. وفي الكعبة وحولها أصنام عديدة، لكنهم يعلمون أن تلك الأصنام ما أغنت شيئا يوم أن داهم أبرهة الكعبة أو حاول أن يصل إليها، وأن الذي نجاهم هو الله ربهم. فذكرهم الله عز وجل بهذه النعمة العظيمة فقال: فليعبدوا رب هذا البيت. ثم ذكر نعمتين ظاهرتين: الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف.